بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أبنائي الأعزاء، طلاب الدراسات العليا، أهلا بكم في هذه المحاضرة في مادة مناهج الدعوة للفرقة الأولى. حديثي إليكم اليوم في هذا الجزء الثاني والأخير من المنهج الحسي. تحدثنا في الجزء الأول من هذا المنهج، تحدثنا عن أن المنهج الحسي بما يتميز، وبينا أنه هو بيتميز بأنه خطاب موجه للعقل أو العاطفة أو كلاهما معا من خلال اعتمادي على الحواس، وده اللي بيعكس أهمية هذا المنهج في مخاطبة شرائح واسعة ومجموعات واسعة من المجتمع الإنساني. وبينا أيضا في الجزء الأول أو في المحاضرة السابقة بماذا يسمى أيضا هذا المنهج. البعض بيسميه بالمنهج العلمي، وقلنا إن تسميته بالمنهج الحسي التجريبي أوضح وأدق. ثم تكلمنا عن مفهوم الحس في اللغة والاصطلاح، وبينا معنى الحس لغة، وبينا معنى الحس في الاصطلاح كتعريف الإمام الجرجاني في كتابه التعريفات، وأيضا في لسان العرب، يعني ارجع إلى لسان العرب هتجد هذا الكلام موجود وبتفصيل جميل جدا. ثم تكلمنا عن معنى الإحساس كما عرفه ابن الأثير الجزري، وبينا تعريف المنهج الحسي، تعريف الاصطلاحي للمنهج الحسي. قلنا إن له تعريفين. التعريف الأول هو النظام الدعوي الذي يرتكز على الحواس ويعتمد على المشاهدات والتجارب، أو مجموعة الأساليب الدعوية التي ترتكز على الحواس وتعتمد على المشاهدات والتجارب. وقلت لك إنك أنت من الممكن أن تختار أحد هذين التعريفين إذا سئلت في هذا المجال. لو أردت أن تذكر التعريفين الاثنين لا بأس أبدا في هذا. وزي ما قلت لك ونبهت على ذلك قبل ذلك، إن الكلام اللي بقوله أو الحاجات اللي أنا بشرحها دي هي المهمة وهي الأساس، لأن إحنا في عندنا كما درستم، ربما تكونوا درستم فقه الأولويات وفقه الموازنات وما إلى ذلك، في حاجة اسمها الأهم والمهم. الأهم هو ما أقوله لك، ده اللي أنت مطالب به، المنهج، المفردات اللي أنا بذكرها لك. أردت أن تذكر هذا أولا، أردت أن تضيف شيئا من قراءاتك أو من يعني معلوماتك ومن علمك فلا بأس في ذلك، لكن لابد أن يكون الكلام اللي بنشرحه الآن هو الأساس وهو الأصل. اتكلمنا بعد ذلك عن أساليب المنهج الحسي، وبينا أن المنهج الحسي له أساليب متنوعة، وذكرنا من هذه الأساليب الأسلوب الأول اللي هو لفت الحس إلى النظر والتأمل، وبينا الهدف من هذا، يعني لفت الحس إلى النظر والتأمل لماذا أو للوصول إلى ماذا. قلنا الوصول إلى القناعات إلى آخره، وذكرنا الآيات القرآنية الكريمة التي تدل على ذلك. بعد كده اتكلمنا عن وشرحنا بعض هذه الآيات بالتفصيل. بعد كده اتكلمنا عن الأسلوب الثاني اللي هو أسلوب التعليم التطبيقي، وبينا معناه بأنه هو أن المدعو يشاهد كيفية تطبيق الفعل المأمور به والمدعو إليه. ثم تحدثنا عن الأسلوب الثالث وهو القدوة العملية في تعلم الأخلاق والسلوك أو في تعليم الأخلاق والسلوك، وظهر أثر القدوة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا يوم الحديبية، وكان النبي عليه الصلاة والسلام هو القدوة الحسنة لأمته في كل مواقفه عليه الصلاة والسلام. بعد كده تكلمنا عن الأسلوب الرابع اللي هو تأييد الله سبحانه وتعالى الأنبياء والمرسلين عليهم السلام بالمعجزات الحسية والخوارق، وذكرنا من ذلك معجزة سيدنا موسى عليه السلام عندما ألقى العصا فإذا هي حية تسعى، ومعجزة انشقاق القمر المعجزة، معجزة اللي جعلها الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا إن الحديث اللي إن أهل مكة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم آية، فانشق القمر بمكة مرتين، فنزلت اقتربت الساعة وانشق القمر، إلى آخر ما قلنا. ثم تكلمنا بعد ذلك عن الأسلوب الخامس والأخير، اللي هو أسلوب التمثيل المسرحي أو الدراما التلفزيونية وما إلى ذلك. وبينا إن التمثيل الهادف اللي بيدعو إلى الخير وبينهى عن الشر والمنضبط بالضوابط الشرعية ده جائز ومفيد، فعلى الدعاة إنهم يستغلوه لنشر الدعوة الإسلامية. بعد ذلك اتكلمنا عن خصائص المنهج الحسي، وأجملنا هذه الخصائص في النقاط الآتية أو في الخصائص الآتية. أول خصيصة اللي هي سرعة تأثيره، وبينا لماذا هو سريع التأثير. قلنا طبعا لأنه بيعتمد على المحسوسات التي يسلم بها كل إنسان عادة، وإذا لم يسلم بها، لم يسلم الإنسان بهذه الأمور، يبقى ده إنسان معاند ومصر على باطله. وذكرنا مثال تطبيقي لهذا يبين سرعة التأثير أو سرعة التأثر بالمنهج الحسي. ذكرنا مثال لما سأل سيدنا موسى عليه السلام رؤية الله تعالى، وبينا ما قيل في هذا الموضوع وما ذكره الإمام القرطبي في الجامع لأحكام القرآن. بعد كده الخصيصة الثانية اللي هي عمق تأثيره في النفوس البشرية، وقلنا لأنه يعني ليه بيأثر أو تأثيره عميق في النفس البشرية، وذلك لمعاينتها الشيء المحسوس، ولذلك قيل ليس الخبر كالعيان. وذكرنا مثال تطبيقي على هذا أو مثال على هذا، تأثير هذا المنهج في سيدنا عمرو بن الجموح رضي الله عنه، طبعا أثر فيه إلى لدرجة أدت إلى إسلامه وثباته على دعوة الله سبحانه وتعالى وعلى إسلامه. وقلت لك ارجع إلى قصته بالتفصيل في أسد الغابة في معرفة الصحابة. بعد كده اتكلمنا عن الخصيصة الثالثة، وهي أن دائرته متسعة أو دائرته واسعة، سعة دائرته. لماذا؟ برضو لأن الناس مش الاشتراك الناس جميعا في أنواع الحس أو في بعضها، بحيث لا يتخلف عن هذا كبير أو صغير. الخصيصة الرابعة والأخيرة هي أنه بيحتاج في استعماله إلى خبرة واختصاص، ودي جزئية مهمة جدا. إنك أنت المنهج الحسي مش سهل، مش أي إنسان يستطيع أنه يستخدمه، لازم اللي بيستخدمه يكون عنده خبرة واختصاص في هذا المجال، ويلم ببعض الحقائق العلمية لكي يستخدمها، لأنك بتخاطب طبقة المتعلمين الذين يقتنعون بالظواهر العلمية المحسوسة. فإذا تمكنت من استخدام هذا المنهج بهذه الطريقة الصحيحة، يعني أنا أعتقد إن شاء الله إنك أنت هتنجح في دعوتك وهتأدي الدور اللي أنت مكلف به في هداية الناس. هذا ما تحدثنا عنه في المحاضرة السابقة والتي استغرقت ساعة تقريبا. في هذا الجزء أو في هذه المحاضرة إن شاء الله هي تكون الأخيرة في هذا المنهج الحسي، هنتكلم أو نستكمل الحديث عن المنهج الحسي، فنبين مواطن استعمالات هذا المنهج، مواطن استعمالات المنهج الحسي. المنهج الحسي له استخدامات متعددة، وله يعني وله مواطن استعمالات، اللي مضى دي الأساليب، يعني الأسلوب اللي إذا اتبعته تبقى أنت بتستخدم المنهج الحسي. طيب هستخدم المنهج الحسي مع من؟ مواطن استعمالاته، مواطن استخدامات المنهج الحسي. قال لك هو له استخدامات متعددة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، سواء في مخاطبة غير المسلمين أو في مخاطبة المسلمين أنفسهم، يعني في تعليم المسلمين أحيانا دينهم وتعميق الإيمان في قلوبهم وتصويب سلوكهم إلى آخره. يبقى إذن مواطن استعمالات المنهج الحسي متعددة، أو هنبين أول موطن من هذه المواطن إنه هو بيستخدم في هداية الذين يعتدون بعقولهم ولا يؤمنون إلا بالمحسوسات من غير المؤمنين. يعني في ناس كده ما بيعتدش إلا بعقله ولا يؤمن إلا بالإيه؟ بالمحسوس من غير المؤمنين أو من غير المسلمين. كثير من الناس اللي هم يعني لم يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى واعتدوا بعقولهم لا يستمعون إلى الدعاء إلا إذا قدموا بين أيديهم من الأدلة والبراهين المحسوسة ما يؤكد صدق دعواهم. ده أمر معروف وموجود، كثير من الناس ممن يعتدي بعقله ولا يستمع إلا ولا يعني ولا يؤمن إلا بالمحسوس، ما يسمعش للداعية إلا إذا قدم له من الأدلة والبراهين المحسوسة ما يؤكد صدق إيه دعواه. لذا لا غرابة أن نجد يعني أمثلة لهذا، إن بلقيس تؤمن بدعوة سيدنا سليمان عليه السلام حينما رأت من المشاهد يعني ما أخذ لبها. يعني بلقيس لما رأت ما سنبينه لك بعد قليل، رأت هذا المشهد لما رأت عرشها وما إلى ذلك عند سيدنا سليمان عليه السلام، آمنت طبعا بالله سبحانه وتعالى وأعلنت إسلامها وقالت وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. يبقى إذن أدي أول موقف. أيضا ليس مستغربا أن يؤمن أصحاب الأخدود بدعوة الغلام ويموتوا في سبيلها عندما أبلغهم دعوة الله عز وجل عبر المنهج الحسي. النقطتين الاثنين دول اللي هو هداية بلقيس ملكة سبأ، سيدنا سليمان عليه السلام استخدم معها المنهج الحسي، استخدم عليه السلام المنهج الحسي مع بلقيس ملكة سبأ. كانت طبعا احنا عارفين انها كانت بتعبد الشمس مع قومها من دون الله سبحانه وتعالى، فسيدنا سليمان عليه السلام عمل ايه؟ جعلها ترى قصرا عظيما يأخذ باللب ويعكس تقدما وتفوقا فاق ما لديها. يعني هي عندها تفوق وتقدم كل حاجة، لكن سيدنا سليمان عليه السلام جعلها ترى قصرا أخذ بلبها وبعقلها، وجعلها تعتقد وتؤمن بأن ما عند سليمان عليه السلام يفوق ما عندها ويفوق ما لديه، الأمر الذي جعلها يعني إيه تسلم مع سليمان عليه السلام لله سبحانه وتعالى. قال تعالى، القرآن الكريم بيصور لنا هذا في سورة النمل، فيقول قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. قيل لها ادخلي الصرح، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. سبحان الله، إسلام ملوك، يعني مش بتقول وأسلمت لسليمان، لا، أنا أسلمت مع سليمان لله رب العالمين. الإمام ابن كثير بيقول لك إيه، والغرض إن سليمان عليه السلام اتخذ قصرا عظيما منيفا من زجاج لهذه الملكة ليريها عظمة سلطانه وتمكنه، فلما رأت ما أتاه الله وجلالة ما هو فيه وتبصرت في أمره انقادت لأمر الله تعالى وعرفت أنه نبي كريم وملك عظيم وأسلمت لله عز وجل وقالت رب إني ظلمت نفسي. شوف، رب إني ظلمت نفسي، يعني إيه ظلمت نفسي؟ يعني بما سلف من كفرها ومن شركها وعبادتها هي وقومها للشمس من دون الله. قالت إيه؟ رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، يعني أي متابعة لدين سليمان في عبادته لله وحده لا شريك له الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا. يبقى ده فيما يتعلق بالمثال الأول اللي هو إيمان بلقيس ملكة سبأ عليه السلام وتأثرها بهذا المنهج الحسي. الغلام وأصحاب الأخدود، السنة النبوية بينت أهمية المنهج الحسي في هذا المجال حينما عجز الملك الذي زعم الربوبية من قتل الغلام المؤمن بالله عز وجل، بيّن له الغلام أنه لن يصل طبعا إلى مبتغاه من القتل إلا إذا استجاب إيه له، وطلب الغلام منه حاجات معينة ونفذها الملك هذه الأمور تبين أن هذا تبين عجز الملك، والعاجز طبعا كما نعلم لا يصلح أن يكون إلها، فبطلت ألوهيته. يعني هذا كله أظهر أن هذا الملك عاجز ويؤمر، ولا يعني يؤمر، وطبعا احنا عارفين أن المأمور المستجيب ناقص، والناقص لا يصلح أن يكون إلها، لذا بتنتفي من هذا الوجه أيضا ألوهية هذا الملك. يبقى هذه القصة بتبين لك أهمية المنهج الحسي، وبتبين لك أيضا أن المستحق للعبادة هو الله سبحانه وتعالى وحده. بعد كده من مواطن استعمالات المنهج الحسي، بقى احنا دلوقتي انتهينا من الموطن الأول. الموطن الثاني اللي هو في تصحيح العقيدة وتعميق الإيمان في القلوب. تاني، تصحيح العقيدة وتعميق الإيمان في القلوب، ده الموطن الثاني. طيب، تصحيح العقيدة وتأمين الإيمان وتعميق الإيمان في القلوب عن طريق إيه؟ ألف، يعني ممكن تقول ألف أو ممكن تقول واحد، لكن نخليها ألف أفضل عشان الموطن إحنا مرقمينه برقم اتنين. يبقى تصحيح العقيدة وتعميق الإيمان في القلوب عن طريق ألف، تصحيح عقيدة البعث لدى المدعوين. تصحيح عقيدة البعث لدى المدعوين. القرآن الكريم ذكر لنا في أكثر من موضع ما يوضح استخدام هذا المنهج الحسي في تصحيح عقيدة البعث وإثباته عند المنكرين. فذكر لنا قصة العزير. القرآن الكريم قصة هذا الرجل، وهو العزير، على خلاف بين العلماء، إنه دخل قرية فيها ساقط وحيطانها مهدمة، ورأى فيها مظاهر الموت، ولذا قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله سبحانه وتعالى 100 عام ثم بعثه ليؤكد له قدرته عز وجل على إحياء الموت. القرآن الكريم ذكر هذا، وطبعا احنا عارفين القصة في هذا المجال، إن ربنا يعني الطعام الذي يفسد خلال مدة قصيرة لم ينتن ولم يتغير، والحمار الذي يعيش كثيرا مات وأصبح عظاما نخرة، ثم جمع الله عظامه وأحياه أمامه فضلا عن إحيائه بعدما أماته، فكان ذلك دليلا على البعث والنشور وأن الله على كل شيء قدير. القرآن الكريم صور لنا هذا في سورة البقرة، قال تعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. ده اللي هي قصة العزير على خلاف بين العلماء. قصة أصحاب الكهف المثال الثاني، اللي هو قصة أصحاب الكهف. احنا طبعا عارفين قصة أصحاب الكهف، وكان الهدف منها كما بينت سورة الكهف قصة هؤلاء انه تصحيح عقيدة برضو منكري البعث. كما بيّنت سورة الكهف قصة الفتية الذين غابوا أول الدهر، فمكثوا 300 سنة بحسب التاريخ الميلادي و309 بحسب التاريخ الهجري، ظلوا نائمين في كهفهم، بما يؤكد أن قدرة الله الواسعة والمطلقة والتي لا يعجزها شيء في الأرض ولا في السماء، ومن ذلك قدرتي على إحياء الموت. وقد كانت الحكمة من هذه الحادثة هو زي ما قلت لك تصحيح عقيدة منكري البعث بإظهار قدرة الله سبحانه وتعالى على الإحياء، لذا قال الحق تبارك وتعالى: وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. ده في قصة أصحاب الكهف. اقرأ بقى تفسير أو ما يتعلق بهذا في التفاسير عشان تعرف هذه القصة والعبرة منها والهدف منها الهدف من ذكرها. ده النقطة ألف اللي هي تصحيح عقيدة البعث لدى المدعوين. نقطة ب، تعميق الإيمان بقدرة الله تعالى على البعث. تعميق الإيمان بقدرة الله تعالى على البعث. يبقى إذا احنا عندنا، ومن ذلك طبعا من ذلك سؤال سيدنا إبراهيم عليه السلام أن يريه الله كيف يحيي الموتى كي يرتقي بإيمانه إلى أعلى درجات الطمأنينة، فيرتقي من علم اليقين إلى عين اليقين، فيرى ذلك مشاهدة، فأمر الله عز وجل، أمره الله سبحانه وتعالى أن يأخذ 4 أنواع من الطيور فيذبحها ويقطعها ثم يوزع أجزائها على الجبال من حوله، ثم يأمرها فتأتيه سعيا وقد دبت فيها الحياة بعد أن ذاقت الموت. القرآن بيقول إيه في هذا؟ وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليه ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. الإمام الشوكاني بيقول موضحا إيمان إبراهيم عليه السلام القاطع، يقول الإمام الشوكاني موضحا إيمان سيدنا إبراهيم عليه السلام القاطع، بيقول إيه يعني، كأن سيدنا إبراهيم بيقول إيه، علمت وآمنت بأنك قادر على ذلك، ولكن سألت ليطمئن قلبي باجتماع دليل العيان إلى دلائل الإيمان. وقد ذهب الجمهور إلى أن سيدنا إبراهيم عليه السلام لم يكن شاكا في إحياء الموتى قط، وإنما طلب المعاينة لما جبلت عليه النفوس البشرية من رؤية ما أخبرت عنه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الخبر كالمعاينة. يبقى إذن دلوقتي عندنا الموطن الثاني، هذا الموطن اللي هو تصحيح العقيدة وتعميق الإيمان في القلوب، وقلنا إن ده عن طريق ألف تصحيح عقيدة البعث لدى المدعوين، وبينا هذا من خلال قصة العزير وقصة أصحاب الكهف. ب، تعميق الإيمان بقدرة الله تعالى على البعث اللي هو ذكرنا سؤال سيدنا إبراهيم عليه السلام أن يريه الله كيف يحيي الموت. الموطن الثالث، الموطن الثالث في غرس المفاهيم الدينية في قلوب المدعوين، غرس المفاهيم الدينية في قلوب المدعوين عن طريق إيه؟ المثال التطبيقي لهذا أو المثال في هذا، أذكر لك مثالين اتنين، تحقير الدنيا والزهد فيها وتنفير المسلمين من الغيبة. تحقير الدنيا والزهد فيها، النبي عليه الصلاة والسلام حقر الدنيا من خلال إيقاف نفر من الصحابة على مشهد سخلة ميتة ملقاة، يعني زي ما تقول كده أي حاجة من الجدي أو ماعز مثلا ميتة ملقاة، وربط النبي صلى الله عليه وسلم هذا المشهد الحقير بتفاهة الدنيا وحقارتها على الله. ليه أو لماذا؟ كي تهون في نفوس الناس فيزهدوا في طلبها، ومن ثم تتوجه قلوبهم للآخرة، تتوجه قلوبهم للآخرة. برضو احنا مش عايزين يعني لا نفهم من هذا ان الاسلام عايزك تترك الدنيا كده وخلاص، ولا تعمل ولا تجتهد فيها ولا شيء، لا ليس هذا المقصود، يعني انما المقصود انك انت تجعل الدنيا، اذا استطعت ان تجعل الدنيا تجعلها في يدك ولا تجعلها في قلبك، لان قلبك المفروض الا يملأ ولا يشغل الا بالله سبحانه وتعالى، ومن هنا يتوجه قلبك للآخرة واللي هي الدار الباقية، وإن الدار الآخرة اللي هي الحيوان اللي هي الحياة الدائمة الباقية. الحديث اللي بيدل على هذا ذكر عن المستورد ابن شداد قال كنت مع الركب الذين وقفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السخلة الميتة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أترون هذه هانت على أهلها حين ألقوها؟ قالوا من هوانها ألقوها يا رسول الله، قال صلى الله عليه وسلم: فالدنيا أهون على الله من هذه على أهلها. أترون هذه هانت على أهلها حين ألقوها؟ قالوا: من هوانها ألقوها يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: فالدنيا أهون على الله من هذه على أهلها. الحديث بيفيد بقى إيه؟ إن الدنيا ديت أذل وأحقر عند الله تعالى من هوان هذه السخلة على أصحابها. يعني بأول حاجة قلنا في أول حاجة في غرس المفاهيم الدينية في قلوب المدعوين، قلنا عن طريق ألف تحقير الدنيا والزهد فيها، تحقير الدنيا والزهد فيها، وذكرنا المثال التطبيقي لذلك اللي هو إن النبي عليه الصلاة والسلام حقر الدنيا من خلال هذا الحديث الذي ذكرنا. الأمر الباء بقى تنفير المسلمين من الغيبة. تنفير المسلمين من الغيبة، الداعية لما يربط الأمور المستقذرة معنويا كالغيبة والنميمة وغير ذلك، لما يربطها بمشاهد أو بأمور محسوسة بيبغضها الإنسان، ده بيعتبر من دواعي تنفيرهم منها. تاني، أما تربط أنت كداعية الأمور المستقذرة معنويا كالغيبة والنميمة وما إلى ذلك، لما تربطها بمشاهد أو بأمور محسوسة الإنسان بيبغضها وبيكرهها، ده بيعتبر داعي من دواعي بغضه لها وتنفيرهم منها. وهو ده ما فعله النبي الكريم صلى الله عليه وسلم حينما ظهرت ريح جيفة منتنة، فشمها كل من معه، وسارع النبي عليه الصلاة والسلام بربطها بمن يغتاب أخيه المؤمن. شوف بقى، هو ده الملحظ الجميل. فعن جابر بن عبد الله قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فارتفعت ريح جيفة منتنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذه الريح؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين. ده بمسند الإمام أحمد. يبقى ده بيبين لك إن الغيبة ديت كبيرة من الكبائر، وللأسف الشديد يعني كثير جدا من الناس بيقع في الغيبة، ربما من حيث لا يدري أو من حيث يدري، فهي من الكبائر العظيمة التي ينبغي أن يقلع عنها المؤمن وينتهي منها. يبقى إذن الموطن الثالث اللي هو في غرس المفاهيم الدينية في قلوب المدعوين، غرس المفاهيم الدينية في قلوب المدعوين، قلنا عن طريق ألف تحقير الدنيا والزهد فيها، باء تنفير المسلمين من الإيه؟ من الغيبة. ده بيديك برضو مثال وبيديك شيء عظيم جدا في أنك أنت تتعلم من هذا، أنك أنت لما عايز تنفر الناس من شيء معين وعايز وتريد منهم أن يبتعدوا عنه، تربط هذا الأمر المستقذر معنويا بمشهد أمر محسوس بيبغضه الإنسان أيضا، يبقى في هذه الحالة الناس بيستجيبوا لك وبينتفعوا بكلامك. الموطن الرابع من مواطن استعمالات المنهج الحسي، أو من مواطن استخدامات المنهج الحسي، اللي هو في تعليم الأمور التطبيقية العملية والدعوة إليها، في تعليم الأمور التطبيقية العملية والدعوة إليها. طبعا احنا عارفين ان الأمر المدعو إليه كلما كان دقيق وهام كانت الحاجة إلى استخدام مناهج الدعوة المختلفة إليه أشد. الأمر لما يبقى مهم والحاجة إليه موجودة، يبقى الحاجة إلى استخدام مناهج الدعوة المختلفة إليه أشد. السنة النبوية بينت لنا اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام بالمنهج الحسي في تعليم المسلمين سائر العبادات، لما له من عمق الأثر في العملية التعليمية، فضلا عن سهولته في بلوغها عقل المدعوين. لذلك كان يأمرهم بأخذ العبادات عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بأخذ العبادات عنه كما يرونها منه عليه الصلاة والسلام، فقال موجها ومعلما: وصلوا كما رأيتموني أصلي. يبقى إذن الموطن الرابع اللي هو تعليم الأمور التطبيقية في تعليم، يعني بيستخدم المنهج الحسي في تعليم الأمور التطبيقية العملية والدعوة إليه. من التطبيقات التي توضح ذلك، من التطبيقات التي توضح هذا الموطن، ألف تعليم الصلاة. تعليم الصلاة، الصحابة رضوان الله عليهم اقتفوا جميعا أثر النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا عنه الصلاة كما رأوها منه، ثم قاموا بنقلها وتعليمها للناس من بعده. نرجع طبعا إلى السنن، الكتب السنة التي بيّنت ذلك في كتاب الصلاة، مثلا سنن الترمذي كتاب الصلاة، هتلاقي فيه هذا الحديث اللي هو بيبين تعليم الصحابة لصلاة النبي، كيف كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم. ب تعليم الناس الوضوء، أيضا استخدم الصحابة الأجلاء المنهج الحسي في تعليم الناس الوضوء، ومن ذلك طبعا كما نعلم تعليم سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وسيدنا الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه الناس، يعني تعليمهم الناس كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بأسلوب تطبيقي، بأسلوب تطبيقي، وده مهم جدا جدا، الحاجة التطبيقية والمشاهدة عظيمة جدا، غير لما تيجي تقول لواحد الوضوء هو إنك أنت تعمل كذا وكذا وكذا وكذا، لا، تعال أمامه، اذهب كده إلى المسجد معه وخذه معك إلى المضاءة أو المكان اللي فيه الوضوء وتوضأ أمامه وأره كيف يكون الوضوء الصحيح، أره كيف تكون الصلاة الصحيحة اللي فيها الركوع السليم والاعتدال والسجود والاعتدال منه وما إلى ذلك. هذا أنفع كثيرا من الكلام النظري، لأنه الكلام النظري ربما لا يفهمه أو لا يعيه هذا المدعو. فالأساليب التطبيقية أو الأسلوب التطبيقي ده أسلوب مهم جدا. يبقى ده الموطن الرابع، الموطن الرابع اللي هو في تعليم الأمور التطبيقية العملية والدعوة إليها، وذكرنا من التطبيقات التي توضح ذلك تعليم الصلاة وتعليم الوضوء. الموطن الخامس من مواطن استعمالات المنهج الحسي أو من مواطن استخدامات المنهج الحسي في دعوة العلماء والمتخصصين في العلوم التطبيقية التجريبية، دعوة العلماء والمتخصصين في العلوم التطبيقية التجريبية. ده بقى زي ما قلت لك كده منذ قليل، انت لما جاي بقى تدعو واحد عالم ومتخصص في العلوم التطبيقية التجريبية، ده انت لازم تكون عندك من المعلومات، عشان كده انا قلت لك ان من خصائص المنهج الحسي انه بيحتاج في استخدامه الى خبرة واختصاص. طبعا انت بقى لما تيجي تدعو العلماء والمتخصصين في العلوم التطبيقية والتجريبية، اللي بيعينك في ذلك او اللي يعينك على هذا في هذا الاستدلال، انك انت تستدل بالاعجاز العلمي في القرآن والسنة، تقرأ بقى في كتب بقى الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، لأنه تضمن القرآن الكريم تضمن العديد من دلائل الإعجاز العلمي التي تؤكد ربانية هذا المصدر وتؤكد نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر يعني يجب أن يدفعك أن تنهل من هذا المعين كي تواجه به هؤلاء المتخصصين في العلوم التطبيقية التجريبية، وخاصة من ليس مؤمنا من هؤلاء العلماء. من ذلك على سبيل المثال، لما تحب مثلا توضح لبعض العلماء والمتخصصين في العلوم التطبيقية، إنك قلنا إن اللي بيعينا في ذلك الاستدلال بالإعجاز العلمي في القرآن والسنة، ف من ذلك على سبيل المثال للحصر، ألف انخفاض الضغط، انخفاض الضغط في طبقات الجو العليا، يعني كم يعني مثاله القرآن بيقول لك يعني كإعجاز علمي في القرآن، القرآن الكريم أثبت إنه كلما ارتفعنا إلى الأعلى في طبقات الجو العليا قل الأكسجين والضغط الجوي، لما بيقل الأكسجين والضغط الجوي بيسبب ضيق شديد في الصدر وفي عملية التنفس، والكلام ده الناس اتأكدت منه ورأته فعلا وشاهدته فعلا حين تمكن الإنسان من الطيران في في الجو لما تمكن الإنسان من الطيران في الجو، في الطائرات لما بتركب الطيارة، أنت تركب الطيارة وتروح تسافر بها في مكان، بتشعر بهذا عندما ترتفع الطيارة إلى الأعلى. فهذا الكلام العلم أكده، مع أن القرآن الكريم قد سبق العلم الحديث منذ أكثر من 14 قرنا من الزمن. فالله سبحانه وتعالى يقول: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. أدي أول حاجة اللي هي ألف، اللي هي انخفاض الضغط في طبقات الجو العليا. في حاجة تانية، في حقيقة أخرى اللي هي حقيقة انفصال الأرض عن السماء. حقيقة انفصال الأرض عن السماء، العلم الحديث أثبت أن الأرض انفصلت عن السماء بصفة فعلية، ولكن الاختلاف بين الباحثين ينحصر في تحديد الجزء الذي انفصلت عنه. فمنهم من يذهب إلى أنها انفصلت عن الشمس، ومنهم من يذهب إلى أنها انفصلت عن النجم، غير أن هذه الحقيقة نطق بها القرآن الكريم منذ مئات السنين. فالقرآن يقول إيه؟ أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. الآية الموجودة في سورة الأنبياء: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. يبقى إذن الموطن اللي ذكرناه الآن، اللي هو الموطن الخامس، اللي هو في دعوة العلماء والمتخصصين في العلوم التطبيقية التجريبية، ذكرنا لك مثال على هذا، انخفاض الضغط في طبقات الجو العليا، انخفاض الضغط في طبقات الجو العليا، وحقيقة انفصال الأرض عن السماء. الموطن السادس، الموطن السادس والأخير في من مواطن استخدامات المنهج الحسي في دعوة المتجاهلين للسنن الكونية والمنكرين للبدهيات العقلية. يبقى إذن الموطن السادس اللي بقول لك عليه دلوقتي، اللي هو في دعوة المتجاهلين للسنن الكونية والمنكرين للبدهيات العقلية. يعني طبعا كثير من المعاندين للأسف ما يعني لا تفيد معهم إلا الحقائق المعتمدة على الملموسات والمحسوسات، وعلى هذا الأساس جاءت كثير من التوجيهات القرآنية للنظر في ملكوت السماوات والأرض. من أجل أن الجماعة المتجاهلين للسنن الكونية والمنكرين للبديهات العقلية دول يعني يسلموا بوجود الله سبحانه وتعالى من خلال لفت أنظرهم إلى المخلوقات من حولهم والدل على وجود الخالق تبارك وتعالى. فالقرآن الكريم يقول إيه؟ قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. ويقول أيضا: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر. السنة النبوية بقى جاءت وأكدت أهمية النظر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى. هدي لك مثال على هذا، على تأكيد السنة النبوية لأهمية النظر في مخلوقات الله تعالى، للوقوف على عظمة الخالق سبحانه وتعالى وبديع صنعه. قال عبيد بن عمير للسيدة عائشة رضي الله عنهما: أخبرينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فسكتت ثم قالت: لما كان ليلة من الليالي قال: يا عائشة، ذريني أتعبد الليلة لربي. قلت: والله إني لأحب قربك وأحب ما سرك. قالت: فقام فتطهر ثم قام يصلي. قالت: فلم يزل يبكي حتى بل حجره. قالت: ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل لحيته. قالت: ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض. فجاء بلال يؤذنه بالصلاة، فلما رآه يبكي قال: يا رسول الله، لم تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد نزلت علي الليلة آية ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. نجد توعد النبي عليه الصلاة والسلام لمن قرأ الآية السابقة من آل عمران فلم يتدبرها ويتفكر فيها، ده تأكيد من النبي عليه الصلاة والسلام على أهمية المنهج الحسي، ده بيعطينا دليل على أهمية هذا المنهج الحسي وما يثمره من نتائج إيجابية في قلب القارئ لها، كترقيق القلب وتعميق الإيمان لديه، وهو ما ظهر في بكاء النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، وكيف لا يبكي والآية تذكره بعظمة الله عز وجل وحكمته، وهو ما يظهر في جميع مخلوقاته. ولذلك الإمام الغزالي رضي الله عنه يقول في إحياء علوم الدين، وده برضو من الكتب الضرورية والمهمة لكل داعية، لا غنى لك عن كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله، بيقول إيه: اعلم أن كل ما في الوجود مما سوى الله تعالى فهو فعل الله وخلقه، وكل ذرة من الذرات من جوهر وعرض وصفة وموصوف ففيها عجائب وغرائب تظهر بها حكمة الله وقدرته وجلاله وعظمته، وإحصاء ذلك غير ممكن. طبعا الإمام المناوي بيقول أيضا في فيض القدير اللي هو شرح الجامع الصغير لعبد الرؤوف المناوي، بيقول إيه: تفكروا في خلق الله أي في أي مخلوقاته، أي تفكروا في مخلوقات الله سبحانه وتعالى التي يعرف العباد أصلها، يعرف العباد أصلها. تفكروا في خلق الله أي مخلوقاته التي يعرف العباد أصلها جملة لا تفصيلا، التي يعرف العباد أصلها جملة لا تفصيلا، كالسماوات بكواكبها وحركتها ودورانها في طلوعها وغروبها، والأرض بما فيها من جبالها ومعادنها وأنهارها وبحارها وحيوانها ونباتها وما بينهما، يعني ما بين السماء والأرض، وهو الجو بغيومه وأمطاره ورعده وبرقه وصواعقه وما أشبه ذلك، فلا تتحرك ذرة منه إلا ولله سبحانه ألوف من الحكمة فيه، شاهدة له بالوحدانية، دل على عظمته وكبريائه. يبقى ده في الموطن الأخير اللي هو السادس في دعوة المتجاهلين للسنن الكونية والمنكرين للبدايات العقلية، ذكرنا ما أكدته السنة النبوية لأهمية النظر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى. إذن لفت أنظار الناس إلى عظيم صنع الله عز وجل هذا أمر مهم جدا، لفت أنظار الناس إلى عظيم صنع الله عز وجل فيه إيقاظ للقلب وإيقاظ للعقل معا، القلب والعقل معا، إذ إن هذه المخلوقات بما أودعه الله فيها من دلائل ومعالم العظمة دل على الخالق عز وجل، وهو ما ظهر في إجابة الأعرابي حينما سئل، وذكرته لكم ربما في المحاضرة، في هذه المحاضرة أيضا أو في المحاضرة السابقة، وهو ما ظهر في إجابة الأعرابي حينما سئل عن الدليل على وجود الله سبحانه وتعالى، فقال: يا سبحان الله، إن البعر لا يدل على البعير، وإن أثر الأقدام لا يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟ ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟ هذه هي مواطن استخدامات المنهج الحسي، أو مواطن استعمالات المنهج الحسي. ألخصها لكم سريعا. الموطن الأول قلنا في هداية الذين يعتدون بعقولهم ولا يؤمنون إلا بالمحسوسات من غير المؤمنين أو من غير المسلمين، وبينا الأمثلة على ذلك في هداية بلقيس ملكة سبأ وقصة الغلام وأصحاب الأخدود. الموطن الثاني اللي هو في تصحيح العقيدة وتعميق الإيمان في القلوب، تصحيح العقيدة وتعميق الإيمان في القلوب، قلنا ده عن طريق ألف تصحيح عقيدة البعث لدى المدعوين، تصحيح عقيدة البعث لدى المدعوين، وقلنا إن القرآن ذكر في أكثر من موضع ما يوضح استخدام هذا المنهج في تصحيح عقيدة البعث وإثباته عند المنكرين، وذكرنا من ذلك قصة العزير على خلاف بين العلماء وقصة أصحاب الكهف. ب تعميق الإيمان بقدرة الله تعالى على البعث. الموطن الثالث في غرس المفاهيم الدينية في قلوب المدعوين، وقلنا ده عن طريق ألف تحقير الدنيا والزهد فيها، وذكرنا المثال على ذلك. ب تنفير المسلمين من الغيبة، وذكرنا الحديث الدال على هذا. الموطن الرابع قلنا في تعليم الأمور التطبيقية العملية والدعوة إليها، تعليم الأمور التطبيقية العملية والدعوة إليها، ومن التطبيقات التي توضح ذلك اللي هو ذكرنا تعليم الصلاة، وبينا إن الصحابة رضوان الله عليهم جميعا كانوا يعني يقتفون أثر النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذوا عنه الصلاة كما رأوها منه، وقاموا بنقلها وتعليمها للناس من بعده. الباء تعليم الناس الوضوء، وقلنا أيضا إن الصحابة الأجلاء رضوان الله عليهم أجمعين استخدموا هذا المنهج الحسي في تعليم الناس الوضوء، وذكرنا من ذلك تعليم سيدنا عثمان وسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنهما كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بأسلوب تطبيقي، يعني علموا الناس كيفية وضوء النبي عليه الصلاة والسلام بأسلوب تطبيقي. الموطن الخامس اللي هو في دعوة العلماء والمتخصصين في العلوم التطبيقية التجريبية، دعوة العلماء والمتخصصين في العلوم التطبيقية التجريبية، وقلت لك إن اللي يعينك على هذا هو الاستدلال بالإعجاز العلمي في القرآن والسنة، لأن القرآن الكريم تضمن العديد من دلائل الإعجاز العلمي التي تؤكد ربانية هذا المصدر وتؤكد نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وذكرنا من على سبيل المثال للحصر أمثلة لذلك، هو موضوع ألف انخفاض الضغط الجوي في طبقات الجو العليا، ب حقيقة انفصال الأرض عن السماء. الموطن السادس والأخير اللي هو في دعوة المتجاهلين للسنن الكونية والمنكرين للبدهيات العقلية، وبينا ذكرنا الآيات القرآنية التي تدل على ذلك، قل سيروا في الأرض فانظروا، وقوله أيضا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت إلى آخر الآيات، وذكرنا تأكيد السنة النبوية لأهمية النظر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى، ذكرنا الحديث الدال على هذا، وإن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الآية الكريمة إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. بعد ذلك ذكرنا أو قلنا أهمية لفت الأنظار أو لفت أنظار الناس إلى عظيم صنع الله عز وجل، وقلنا إن لفت أنظار الناس إلى عظيم صنع الله عز وجل بيبقى فيه إيقاظ للقلب والعقل معا إلى آخره. أبنائي الأعزاء طلاب الدراسات العليا، هذه هي أنواع المناهج الدعوية اللي هي المنهج العاطفي والمنهج العقلي والمنهج الحسي. هذه أنواع المناهج الدعوية من حيث ارتكازها على النفس البشرية، من حيث ارتكازها على النفس البشري. تحدثت لكم في الأجزاء السابقة وفي المحاضرات السابقة الصوتية عن المنهج العاطفي وفي جزئين، والمنهج العقلي في جزئين، والمنهج الحسي في جزئين. البعض بيضيف نوع رابع بيسميه المنهج الفطري، وبيقصد به المنهج المبسط غير المعقد. يعني بعضهم أضاف على هذه المناهج نوع رابع أسماه المنهج الفطري، وقصد به بالفطري يعني إيه المنهج المبسط غير المعقد. لكن في الحقيقة الذي نراه إن الفطرية بمعنى التبسيط وعدم التعقيد، الفطرية بمعنى التبسيط وعدم التعقيد دي خصيصة من خصائص المناهج الدعوية كلها، وليست منهجا رابعا من مناهج الدعوة، وذلك لاعتماد المناهج الثلاثة السابقة اللي هي المنهج العاطفي والمنهج العقلي والمنهج الحسي. المناهج الثلاثة السابقة معتمدة على الفطرة الإنسانية، لاعتماد المناهج الثلاثة السابقة على الفطرة الإنسانية، لأن ركائزها هي القلب والعقل والحس من جهة، وأيضا لأن كل منهج من هذه المناهج الثلاثة يمكن أن يكون مبسط أو معقد بحسب الموضوع وتبعا لأسلوب الداعية من جهة أخرى. يبقى من جهة المناهج الثلاثة معتمدة على الفطرة الإنسانية وركائزها هي القلب والعقل والحس، وأيضا يمكن أن يكون المنهج نفسه مبسط أو معقد بحسب الموضوع أو بحسب أسلوب الداعية من جهة أخرى. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. أرجو أن تكون هذه المحاضرات واضحة، وأرجو أن تهتموا بها ويعني وتستوعبونها جيدا. والله سبحانه وتعالى أسأل أن يوفقكم جميعا، وأن يرزقكم الفهم والنجاح والتوفيق، وإلى أن نلتقي معكم في يعني ربما في العام القادم إن شاء الله، في السنة تكونوا في السنة الثانية بمشيئة الله تعالى. أنا مش عايز أشوف حد منكم في سنة أولى، يعني لو أنا درست إن شاء الله وأحيانا الله عز وجل للعام القادم ودرسنا في سنة أولى، مش عايز أشوف حد منكم عندي في سنة أولى. إن شاء الله تنجحوا جميعا بالجد وبالاجتهاد وبالمذاكرة، وطبعا إنك أنت يعني تكون على صلة قوية بالله سبحانه وتعالى، وتهتم بالمذاكرة وتؤدي ما عليك، وتدعو الله سبحانه وتعالى أن يكرمك بالنجاح وبالتوفيق. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا وجوهكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.